الوالدين وشايل لها الوالدين وزير وزور الوالدين واطلب رضا الوالدين واللي يرحم الوالدين يرحمه رب العالمين. واللي يرحم الوالدين يرحمه رب العالمين.